وتلاقينا به حينا فحينا. Thank you.

لم يهن حبي ولا حبك هانا. يا حبيبي لا تقل كنا وكانا، لم يهن حبي ولا حبك هانا. كم ظمئنا فتلاقت شفتانا، وسكتنا فتناجت مقلتانا. كم ظمئنا فتلاقت شفتانا، وسكتنا فتناجت مقلتانا. قد نما الحب بنا في نظرتين، وامتزجنا فرحة لا فرحتين. قد نما الحب بنا في نظرتين، وامتزجنا فرحة لا فرحتين. قد نما الحب وامتزجنا فرحة لا فرحتين. وافترقنا فاحترقنا شعلتين، ثم سرنا في الليالي دمعتين اثنتين. يا حبيبي يا حبيبي يا فوق أغصان الليالي. مكانا مكانا وكنا عن صباحي.